جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أمرنا الله جل وعلا بتدبر القرآن، فقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقد جاء القرآن الكريم بعدة معاني، منها القصص، وهي أحسن القصص وأصدقها. ولقد نبأنا الله جل وعلا في كتابه عن ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، واليوم نقف ونتأمل في هذه الأحداث ونستنبط بعض الدروس والعبر. فرعون ملك مصر وتكبر وتجبر وأذل شيعة من أهل مصر، واستخدمهم في أرذل الأعمال وأشق الأعمال، وأخذ يذبح أطفالهم ويستحي نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والمنجمون أخبروا فرعون أنه يولد من بني إسرائيل، ممن كان يقتل أبناءهم، يولد غلاما تكون نهاية ملك فرعون على يده. فأخذ يقتل الأطفال ويرسل القابلات ويتفقد البيوت، فإذا دخلت القابلة على البيت وكان المولود ذكرا دخل الزبانية ومعهم الشفار، معهم السكاكين، وقتلوا ذلك الطفل ثم خرجوا، وإن كانت أنثى خرجوا من ذلك البيت. وشاء المولى العليم الحكيم ألا يظهر الحمل على أم موسى، لا يظهر آثار الحمل على أم موسى. انظروا إلى الاحتياطات التي فعلها فرعون، ولكن سبحان من إذا قدر شيئا وأراده كان، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحملت أم موسى وحزنت وخشيت على ابنها الرضيع، عندما وضعته خشيت عليه من القتل. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذا خافت الأم على طفلها تحتضنه، تحتضن طفلها وتؤويه في فراشها، ولكن البحر من خلق الله جل وعلا، فجعله الله مكانا آمنا لذلك الطفل الرضيع، كما أهلك الله جل وعلا في الماء فرعون الذي ادعى الربوبية والألوهية. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. البشرى الأولى لأم موسى أن الله جل وعلا بشرها أنه سيعيده إليها، والبشرى الثانية أنه من المرسلين. فذهب في النيل والتقطه آل فرعون بتقدير الله جل وعلا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فلما أخذوه أرادوا قتله. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. شاء العليم الحكيم أن موسى عليه الصلاة والسلام يتربى في قصر فرعون ويأكل من مائدته ويجلس على فراشه ويرعاه من ماله، وهذا فيه إذلال وإهانة وازدراء لمن ادعى الربوبية والألوهية. وبالفعل كان لزوجة فرعون سببا لسعادتها في الدنيا والآخرة. قال الهالك أما لك فهو قرة عين، أما لي فلا. نعم، تكبر وتجبر والعياذ بالله، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لا له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أصبح فؤاد أم موسى فارغا من الدنيا ومن أشغالها إلا من موسى، لا تفكر إلا بموسى، حتى كادت أن تبدي خبرها للناس وتقول للناس إن الغلام هذا ابني، لكن ربط الله على قلبها. أقول لكل مكلوم من فقد عزيزا من ابن وغيره، اسأل الله أن يربط على قلبك. فالقلوب بيد الله جل وعلا، إذا فقدت أمرا عزيزا قل اللهم اربط على قلبي، اللهم أنزل على قلبي السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. ربط الله على قلب أم موسى، وحصل لموسى عليه الصلاة والسلام من الابتلاء وقتل القبطي عندما استغاثه الذي من شيعته أي من بني إسرائيل، فخشي موسى على نفسه وخرج من مصر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقى مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. المنجى في الكربات أن نلجأ إلى الله جل وعلا، أن ننكسر بين يديه سبحانه. قال ابن كثير عندما انكسر موسى بين يدي الله وسأل الله أن ينجيه من القوم الظالمين وأن يهديه سبيل السبيل، قال ابن كثير أرسل الله له ملكا على فرس ودله إلى الطريق. ذهب إلى مدين ومكث فيها ما شاء الله أن يمكث، وحصل له من المواقف والأحداث في مدين من الزوجة، ثم عاد إلى مصر بعد أن أكمل المدة التي بينه وبين صاحب مدين. وفي عودته إلى مصر رأى نورا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أي يا موسى، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأوحى الله جل وعلا له وأرسله إلى فرعون، ويعلم موسى ما عند فرعون من الجبروت والطغيان، وسأل الله أن يشد عضده بأخيه. فلما أتوا إلى فرعون ودعوه إلى عبادة الله جل في علاه، تكبر وتجبر وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وجمع فرعون السحرة وأعطاهم العطيات وقال لهم: لكم كذا وكذا من الدنيا. فاجتمع السحرة، وقيل أن أعدادهم بالألوف، قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر أحيث أتى. سجد السحرة، آمنوا بالله جل وعلا عندما رأوا الآية العظيمة. قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وما عند الله خير وأبقى. انظروا يا عباد الله ماذا يصنع الإيمان، انظروا يا عباد الله، لم يروا فرعون شيئا الذي ادعى الربوبية والألوهية، انظروا كيف باعوا الدنيا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. علموا أن الدنيا حقيرة وأنها لا تساوي عند الله شيئا، والقلوب بيد الله. فالسحرة في الصباح كفرة فجرة، وفي المساء شهداء بررة. فالقلوب بيد الله، وإذا رأيت شخصا معرضا عن الله احذر أن تزدريه، فالقلوب بيد الله. وأكثر من قولي: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته. معاشر المسلمين، لما تكبر فرعون وتجبر ولم يستجب للدعوة، خرج موسى بأمر الله جل وعلا، وتبعه فرعون بجنوده. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قلها بقلبك: إن معي ربي سيهدين. فالمعية تنقسم إلى قسمين: معية العلم والإحاطة، ومعية الحفظ والرعاية، وهي تكون لعباد الله المؤمنين إن معي ربي سيهدين. أمره الله جل وعلا أن يضرب بعصا صغيرها البحر، ولكن كما قلت أن البحر من خلق الله، ففتح الله جل وعلا لموسى الطريق وسلكه بمن معه، ولم يرتدع ذلك الطاغية لأن الله أعمى بصيرته. وإلا هذه آية عظيمة، لم يقف على عند البحر، وإنما خاض البحر. ولما أصبح في وسط البحار أطبق الله عليه البحر، فلما رأى ذلك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هلك الطاغية، وهذه نهاية كل من ظلم، وكل من تجبر وعاند، وكل من أعرض عن الله جل وعلا. أيها المسلمون، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى أن اليهود تصوم اليوم العاشر، فسألهم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، سألهم عن سبب صيام ذلك، قالوا ذاك يوم مبارك، ذاك يوم نجى الله جل وعلا به موسى ومن معه، نجى الله موسى وقومه من فرعون، وصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولما سئل عن فضله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء، قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا، أن الإنسان يصوم لساعات معدودة فيكفر الله جل وعلا له سنة كاملة. والصيام له صفات أكملها وأفضلها ما ورد في السنة، أن الإنسان يصوم اليوم العاشر واليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. والحالة الثانية أن يصوم التاسع مع الحادي عشر. والحالة الثالثة ولا تكره على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أن يفرد اليوم العاشر لوحده ويدرك بذلك الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، ويوافق اليوم العاشر في هذه السنة في اليوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله جل وعلا، ويكون الصيام الاثنين هو الموافق للتاسع، واليوم الثالث واليوم العاشر هو الثلاثاء. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم، يا من نصرت موسى على فرعون، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان، اللهم انصرهم في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اجمع يا رب قلوبهم على الكتاب والسنة، وأصلح أحوالهم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين، يا من فرجت موسى ومن معه فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل هذا العام عام خير وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله عام خذلالا للكافرين يا رب العالمين، والظالمين والمعتدين يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم احفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا وسدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الختام، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.